مفيش حاجة بالسهل حصريا على طول السنة هنضيعه في الساحل. توكلنا على الله. يلا بينا شعبة جاي على الساحل. اطلع بينا اسطى واخد الشنط ارميها في الشنطة. عايز اشوف المية جايب معايا عوضتي البطة. احنا رايحين فين؟ الكلام على ايه؟ احنا رايحين فين؟ الكلام على ايه؟ عمال اشوف مقاسي ونفسي اشوف مراسي. فين الاغاني يا اخواتي؟ وشد حبة غالي من دلوقتي انبساط وبس. اطلع لايف ورقص على البس. ما بنتشافش احنا بنتحس. نجوم الساحل اصحى عب. احنا رايحين فين؟ الكلام على رايحين فين؟ الكلام على ايه؟ ايدي عطارة مزود بنزين والعداد على 180. مهما يكون الساحل شرير احنا شباب من شبرا ومجانين. السكة سالكة الحمد لله على السريع وعلى السخان. باخد الغرزة يمين في شمال انا واخواتي نعمل ازعاج. اصحى احنا عرايق وانت مش رايق. لو هنتسابق انت تتضايق. وانت لو فيك ايه احنا صبح وليل. طول ما النية خير يبقى قبلك فيه خربت. احنا رايحين فيه الكلام على ايه؟ احنا رايحين فيه الكلام على ايه؟ حصريا على موقع DJ كيمو.